أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة لو بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما والقمر كل بالليل والنهار من الرحمن

فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. ونجيناه ولوطا وَكُلًّا آتَيْنَاهُ

فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين